والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. And who sends down rain from the sky in measured amounts, and we revive thereby a dead land, thus will you be brought forth.